إلا أن أخذ غنمات له وانطلق بها ويعتزل الفتنة معتزلا ما يجري جميعا، ثم انطلق إلى الصحراء بغنماته يجلس بينه وبين الله تعالى، لا يعكر صفو إيمانه أحد ولا يعكر قلبه أحد. الفتنة أيها الأحبة هذه التي نراها في زماننا، ما من يوم يمر إلا وترى الفتن على أشدها بين الناس، حتى عرف عصرنا وزماننا بزمن الفتن، فتن تتلاحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حال الناس عند الفتن عجيب غريب، من الناس من ينغمس في الفتنة انغماسا، ومن الناس من يعتزل اعتزالا، ومن الناس من يرى ويشاهد وربما لا يدخل إليها ولا فيها. حال الناس عند الفتن اختلف فيه العلماء على عدة أقوال، يا ترى الاعتزال أفضل أم الخلطة والحضور إليها أفضل؟ والراجح في هذا الكلام الكثير أن الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان يعرف حدود نفسه ويعرف إمكانياته، فإن لم يكن قادرا على النصح والإرشاد والتوضيح والتبيين فيخالط الناس بقدر ما في الحياة من معاملات، ولا يستشرف للفتن ولا يدخل إليها ولا يتكلم فيها بل يبتعد عنها، وإن كان لا يعرف كل ذلك وسيدخل إليها فيعتزل الناس اعتزالا، يبتعد عن الناس بالقدر الذي يحفظ عليه قلبه ويحفظ عليه به دينه. فكم من الناس باعوا الدين في الفتن، وكم من الناس فرطوا في الثوابت عند الفتن، وكم من الناس تأولوا القرآن عند الفتن، وكم من الناس احتجوا بالأحاديث الموقوذة والمتردية والنطيحة ولا مال خطام لها، يأتون بالضعاف والموضوعات ويستدلون على صحة ما يفعلون. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى على أصحابه من الفتن كبيرها وصغيرها، وكان دائما ما يحذر من الفتن، حتى قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه اعتزل كل الفرق اعتزل. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في يدي عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة أخذها وألقاها وقال له لو كان موسى بن عمران حي ما وسعه إلا أن يتبعني. انظروا إلينا الآن ونحن ندخل على المواقع وعلى الفضائيات لنشاهد قنوات الفتن وقنوات الشبهات التي تلقي على الناس الشبهات، بل ونمسك بالكتب التي مليئة بالإلحاد. واعلموا يقينا أحبتي أن الإلحاد ليس شبهة دينية، إنما مرض نفسي، الإلحاد مرض نفسي وليس شبهة دينية. فكل الشبه يرد عليها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتج عليها بالعقل الصحيح، لا أقول نقلا فقط بل نقلا وعقلا، إذا ما حاورت ملحدا بعقلك، وإن كان العقل سليما انتصرت عليه وألقمته حجرا وألقمته الحجة، ولكنها آفة نفسية وليس شبهة دينية ولا عقائدية. نرى الناس الآن يفتحون أبواب الفتن على أنفسهم وعلى بيوتهم، يأتي بالقنوات حتى يرد عليها وحتى يعرف ما يقولون، فإذا به يقع عياذا بالله في الإلحاد، ويصير مفكرا بعقله ويحكم على الدين بعقله وعقل هذا الذي يخاطب عبر الفضائيات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع قلة العلم انتشرت الشبهات بين الناس، فتن كقطع الليل المظلم، خاصة في الكليات والجامعات تسمع عجب العجاب من هؤلاء العقلانيين الذين يحتجون على الشرع بالعقل، أي العقل السقيم وليس العقل الصحيح. فالعقل الصحيح يقر كل ما جاء في شرع الله، ويعلم يقينا أن الذي خلق الخلق وأبدعه هو الذي أحكم الشرع وأنزله، كما خلقنا في أجمل هيئة وفي أكمل صورة هو الذي أحكم إلينا شرعه، أحكم إلينا كتابه، أنزله إلينا. فلا نعترض بعقولنا على شرع الله تبارك وتعالى. لما قامت الفتنة بين الصحابة اعتزل سعد بن أبي وقاص، لم يرد أن يدخل في الفتنة ولا أن يتعرض لها، آثر سلامة قلبه على التعرض للفتن، وذاب إلى الصحراء. فما كان من عامر ولده إلا أن ذاب إليه وقال له: يا أبتي، أيقتتل الناس على الإمارة وأنت هنا تجلس في غنماتك؟ قال: فضربني في صدري وقال لي: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذه صفات أربع يحبها الله جل وعلا فيك. وهل الله عز وجل يحب؟ وهل ربنا يحب كما نحب نحن؟ اعلم حبيبي في الله أنما كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. الأسماء تتشابه ولكن الصفات مختلفة. الحب في حق الله تعالى صفة فعلية ترتبط بمشيئته جل وعلا، وحب الله للعبد أن يغفر له وأن يرضى عنه وأن يقربه وأن يحفظه وأن يحميه وأن يلقي عليه كنفه. فكما روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حب الله لك، أن يكون سمعك وأن يكون بصرك وأن يكون يدك وأن يكون رجلك التي تمشي بها. فلا ترى إلا كل حلال، ولا تسمع إلا كل حلال، ولا تبطش بيدك وتعمل إلا في الحلال وبالحلال، ولا تمشي إلا إلى ما أحله الله. أي يبعدك الله جل وعلا عن المحرمات عن الموبقات، عن المهلكات، عن الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، يحفظك الله جل وعلا بحفظه، فتصير وليا من أوليائه. إن حب الله تعالى هو الغاية التي مشى في طريقها كل من يرجو رحمة الله تعالى. كم مشى في هذا الطريق أناس، كم طلبوا حب الله لهم، كم بحثوا عن جنة الله في حب الله تعالى وفي مرضاته. يحبك الله جل وعلا إن كان فيك صفات، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالله جل وعلا يحب من عباده التوابين المتطهرين المحسنين. الله يحب تعالى من عبده أو من عباده المتزاورين المتحابين في جلال الله تبارك وتعالى. إن الله يحب، هذه الصفة الفعلية ترتبط بمشيئة الرب تبارك وتعالى. إن الله يحب العبد، أول صفة يحب الله فيك أن تكون له عبد، والعبد مع سيده. لا حظ لنفسه أبدا، إنما يسمع لسيده ويطيع. ولله المثل الأعلى، ترى جنديا يقف في حر الظهيرة، يقف انتباه، فإذا ما سألته أقول لك أنا مأمور. فلان يفعل بعض الأمور المخالفة، تقول لما تفعلها؟ يقول لك أنا عبد المأمور. عبد، لا حظ لنفسي ولا حظ لعقلي ولا لتفكيري. إن الله يحب لك أن تكون عبدا، يحب العبودية فيك، أن تقول لله سمعنا وأطعنا، أن تتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من علامات حب العبد لله وحب الله للعبد أن يتمسك العبد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله: زعم أناس حب الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من كان يزعم حب الله، من كان يريد أن يحب الله، فعليه أن يكون لله عبد. وأول صفات العبد أن يسمع لسيده ويطيع، أن يسمع أمر الله. وإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله. اليوم عندما ترى خلافا ماديا أو أسريا، أي خلاف على الساحة، تقول نحكم شرعا؟ لك لا لا، تعال حكم فلان وفلان، القانون يقول كذا وكذا. تقول له شرع الله، يقول لك القانون والدستور وما قال الناس. أين الله فينا؟ وبعد ذلك نزعم حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. إياك حبيبي في الله أن تظن أن صفة العبودية صفة إهانة أو مهانة. والله لا، لقد مدح بها أشرف من وطئت قدمه الحصى. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. قال الله جل وعلا: فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم. بل اعلم يقينا حبيبي في الله أننا جميعا لله عباد ولله عبيد، شئنا أم أبينا. نحن في ملك الله عبيد، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة، لا نملك للشمس أن تخرج من غير مكانها ولا تغرب في غير مكانها، لا نملك للرياح أن تخرج بإذن ربها ولا للمطر أن ينزل بإذن ربه، ولا نملك أن نخرج النبات من الأرض، ولا نملك لأنفسنا دفع ضر أو جلب خير. فنحن لله عبيد، نحن في ملك الله عبيد، فينبغي أن نكون لله في شرعه عبيد. أنت في ملك الله عبد، فكل الله في شرعه عبد، وستأتي يوم القيامة عبد، شئت ذلك أم أبيت. كل من حملوا التيجان على الرؤوس، كل من حملوا الرتب على الأكتاف، كل من تزينوا وافتخروا بزينة الدنيا، قال الله لهم ولأمثالهم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستأتي يوم القيامة عبد، لا دخل لعقلك ولا رأي لمزاجك، بل أنت عبد تسمع وتطيع. نحشر فلا يسمع إلا همسا، يحشر الناس من أولهم إلى آخرهم، لا ترى لأحد منهم رأيا ولا كلاما، والكل يقول رب سلم سلم، حتى الأنبياء والرسل والصالحون والشهداء يقولون رب سلم سلم. في هذا اليوم لا تسمع إلا همسا، فأنت الآن تملك الإرادة، فلما لا تكون لله في شرعه عبد، تسمع وتطيع. الله يحب لك أن تكون عبد، أفلا تكون لله عبد؟ العبودية عرفها علماؤنا بتعريفات كثيرة، أظهرها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: العبودية أو العبادة، العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إنك تبقى عبد، إنك لا تقول إلا ما يرضي الله، لا تفعل إلا ما يرضي الله، لا يسكن فيك ساكن ولا يتحرك فيك متحرك إلا وتبحث من خلاله على رضا الله. يسكن ساكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ابتغاء مرضات الله. أنت تؤمن بالله فتسكن هذا المتحرك، أنت تؤمن بالله فتحرك هذا الساكن لتصلي، لتتصدق، لتجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. العبودية موضوع طويل، ولكن الله يحب فيك أن تكون له عبد. يحب الله العبد التقي. الصفة الثانية أن تكون لله تقيا، أن تخاف مقام الله تعالى، أن تتجنب عذاب الله جل وعلا. ونحن منذ شهر خرجنا من رمضان، وكان معسكر للتدريب على تقوى الله، فالله يحبك أن تكون تقيا، تبحث في كل فعل تفعله أو كلمة تقولها عن مرضات الله، عن تقوى الله. والتقوى كما عرفت بتعريفات كثيرة: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر الله فلا ينسى، وأن يشكر الله فلا يكفر. تذكره، تكون دائما ذاكرا لله، شاكرا لأنعمه، طائعا لأوامره. أنت لا تملك غير ذلك. إن فعلت المعاصي فأنت بعيد عن رحمة الله، بعيد عن مرضات الله. فإن كنت باحثا ماشيا في طريق مرضات الله فلا يسعك إلا تقوى الله تعالى. التقوى هذه الصفة التي يحب الله فيك، والتي أوصى الله الذين من قبلنا كما أوصانا بتقواه تعالى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. بل القرآن الكريم مليء بالأوامر في هذا الباب. يخاطب الله جل وعلا طارة الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الناس مؤمن وكافر ومنافق وملحد وغيره يمر بالتق، ثم يخصص النداء بعد ذلك في آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. حتى أنه قال لنبيه: يا أيها النبي اتق الله. نعم، فهي وصية الله وأوامر الله لنا، وطريق التقوى هو طريق النجاة. فما سلك أحد مسلك التقوى ولا دخل في درب التقوى إلا وكان من الفائزين في الدنيا ويوم القيامة. إن الله يحب العبد التقي الغني، ليس غني المال، ليس غني الكرسي، إنما المستغني بالله عن الناس. الله يحبك أن تكون مستغنيا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، كما عند الإمام الترمذي بسند حسن: لما كان ابن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كلمات: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث الشاهد لنا: إذا ما سألت فاسأل الله. كثير منا إذا ما أصابته ضائقة في عافيته أو في ماله يلجأ كثيرا إلى الناس، ولا يستخدم السلاح الأول الذي لا يشق له غبار، الذي استعمله الأنبياء والصالحون، ألا وهو سلاح الدعاء. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا انقطع شراك نعل أحدهم ترك ودخل في دعاء طويل يدعو الله أن يصلح له هذا. من منا دعا الله أن يصلح له شأنه؟ من منا دعا الله أن يهدي له ولده؟ من منا دعا الله أن يرزقه بالمال؟ من منا دعا الله وسلك الطريق الذي تحقق به الغايات؟ من الذي دعا الله ولم يعطه؟ من الذي سأل الله ولم يجبه؟ من؟ ولكننا نستغني عن الله بالناس إلا قليلا من الناس. الكثير يستغني بالدنيا وما فيها عن الله تعالى. إذا وقع في ضائقة يقول لك: أصلي فلان قريبي، المأمور ده صديقي، أصلي فلان، ولا يسأل الله ولا يلجأ إلى الله. أحد الإخوة الأفاضل يقول: كنا في المملكة العربية السعودية وراجعين، ومعنا يعني الحقائب وما نحمل من متاع، وقد اشترينا عليه لادايا وغيره، وجئنا. فقال لواحد من الناس آخذة، يقول لواحد ممن معه: انت معاك حمولة كتير تجمرت. فقال له: لا، ان فلان قريب لي في المطار، فلان ده قريبي انا اعرفه هيعدينا. فقال له الواثق في الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. فلما دخلوا الى المطار وقرروا عليه جمارك، قال: اين فلان؟ قالوا: قد مات. اين فلان؟ قالوا: قد مات. اولا تعلم؟ لقد مات فلان. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. إن الله يحب فيك أن تستغني به عن الناس، فهو الذي خلقك، وهو الذي يجيب دعائك، وهو الذي يحب فيك هذه الخصلة، أن تدعوه، أن تتقرب إليه. انظر، إذا ما سألت سألت آدميا فلان أو فلان شيئا، ربما يعطيك مرة مرتين ثم يتدجر بعد ذلك ويغضب ويحزن، ولكن الله تعالى يغضب إن لم تسأل ويعطيك ويغضق عليك. من الذي أعطانا ما نحن فيه من نعم؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله جل وعلا يريدك أن تطلب منه. ولولا إذ مسهم بأسنا تضرعوا. تصيبك المصائب حتى تلجأ إلى الله تعالى، حتى تتعبد لله بهذه العبادة، عبادة الدعاء. قال الله تعالى في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فالق الحب والنوى، خالق العبد وما نوى، المطلع على باطن الضمير وما حوى. نحمده ونصلي ونسلم على خيرة خلقه وسيد أصفيائه وأنبيائه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، لا زال الكلام موصولا حول هذه الصفات التي يحب الله جل وعلا فيك. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. قلنا الغني أي المستغني بالله عن الناس. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول كما سطر القرآن وحكى: وإذا مرضت فهو يشفين. من منا إذا أصابه مرض قبل أن يفكر في الطبيب الفلاني ولا الأستاذ الدكتور فلان؟ من منا توضأ لله حين سمع أن عنده مرض كذا أو عنده كذا؟ من توضأ وقام لله يدعو، وقام لله يرجو، وقام لله يتعلق به ويتوب إليه ويقدم بين يديه الذكر وشكر النعم؟ من منا فعل كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. من منا فعل كما فعل أيوب: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. من فعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ليلة بدر، وقف النبي طوال الليل قبل المعركة يلجأ إلى الله يدعوه ويرجوه حتى سقطت بردته عن كاتفيه. إن الله يحبك أن تكون مستغني به عن الناس. كذلك أيضا الله يحب فيك أن تكون خفيا، أي مستخفيا بطاعتك، مستخفيا بعباداتك. لا تحب أن يسمع الناس بك، لا تحب أن يقول الناس عنك، بل تكون بين الناس في غبراء الناس. والله الذي يرفعك، والله الذي يرفع ذكرك. يقول الشافعي رحمه الله: وددت لو أن الناس تعلموا علمي ولم ينسب لي منه حرف واحد. الإمام الشافعي صاحب العلم، صاحب المذهب الشافعي، يقول: وددت لو أن الناس تعلموا علمي ولم ينسب لي منه حرف واحد. كثير من الناس الآن يحب أن يحمد بما لم يفعل، يحب أن يحمد بفعل غيره، يحب أن يظهر على مرأى ومسمع من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. الإنسان يطلب في الدنيا الذكر ويطلب الأجر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، الرجل منا يحب الأجر والذكر يحب أن يقول عنه الناس كذا وكذا، يحب الأجر من الله، ما لو قال ليس له شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يحب أن يقال عنه. إن كثيرا من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يقبلون على التعلم إلا ليقال عالم، ولا يقبلون على الطاعة إلا ليقال فلان الحج فلان، يدفع الأموال ويخرج بنفسه ليعود ليقول الناس عنه فلان، لا يريد أن يقاتل إلا ليقال عنه شجاع، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أول ما تسعر النار بالثلاث الحديث، أي كانوا يحبون ويبتغون الذكر أن يذكرهم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما أخبرنا عن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ليس وظل ذات الله، إنما ظل يخلقه الله بقدرته، يخلق الله بقدرته، غمامة الغياية كما نقول بيت الله هل الله يسكنه، كما نقول كتاب الله هل الله كتبه، بل قاله شرف أن ينسب الشيء إلى الله، شرف أن ينسب الشيء إلى الله، فنقول ظل الله ظل يخلق الله بقدرته يظل في أقوام. الشاهد سبعة يظلهم الله في ظله، قال منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وقال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هكذا يحبك الله أن تنصب وجهك بين يديه، أن تتوجه بقلبك ليلا وقد أرخت السطور وأطفئت الأنوار وغلقت الأبواب، تقف بين يدي تناجيه إن الله يحب منك أن تتصدق بالصدقة فلا يعلم بها أحد، يحب منك أن تبكي عينك ولا يراها أحد، يحب منك أن تدعو إليه بقدر ما تستطيع، ولكن لا تحب أن تكون بين الناس شامة ولا علامة، بل الله عز وجل والذي يرفعك ويرفع ذكرك. أنا قلت الآن، قال ابن تيمية، روى البخاري، قال ابن القيم، هؤلاء قد ماتوا من مئات السنين ولكن رفع الله ذكرهم، فالله الذي يرفع ذكر العبد في حياته وبعد موته، فلا تسعى أنت لذلك، إنما تكون مستخفيا، مستخفيا بطاعاتك، مستخفيا عن الناس، لا تحب أن تكون شامة ولا علامة. كان الناس يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه فلا يعرفون من هو محمد بين الناس، انظروا صلى الله عليه وسلم يدخل الداخل أين رسول الله فيشار عليه وإليه صلى الله عليه وسلم، عبد الله أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في حديث طويل عند الإمام مسلم، ألا هو حديث أويس ابن عامر القرني، رجل من اليمن بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال يأتي عليكم في أمداد من اليمن أويس بن عامر القرني. أويس بن عامر له علامة، كان به برص فشفي منه إلا موضع درهم، له أم هو بار بها، هكذا قال رسول الله، ووصى عمر إذا لقيته فاجعله يستغفر لك. كان عمر بن الخطاب يستقبل الوفود الآتية من اليمن، حتى في خلافته وهو أمير المؤمنين رأس الدولة يسمع عن مدد قد جاء من اليمن، رحلة آتية من اليمن، فوجات من اليمن، يذهب فيسأل: أفيكم أويس بن عامر القرني؟ يقولون: لا. وفي يوم قدر له أن وجد أويس، قالوا: هذا أويس. فطلبه عمر، قال: أبي أكان بك برس فشفيت منه إلا موضع درهم؟ قال: بلى. قال: لك أم أنت بار بها؟ قال: بلى. قال: استغفر لي. قال: يا أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أستغفر لك؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فقال: إلى أين أويس؟ راح فين؟ قال: إلى اليمامة. قال: أكتب إلى عاملها؟ قال: لا، دعني في غبراء الناس يا أمير المؤمنين. هذا الشهيد لنا. دعني في غبراء الناس يا أمير المؤمنين. يريد أن يكون بين الناس في غبرائهم. النهاردة أقول له: أنت راح فين؟ قل له: أنا راح عمرة. أكتب إلى أمير مكة؟ أكتب إلى ملك المملكة؟ يا سلام، ما شاء الله، ستكون في هناك في ضيافة وفي قصر وفي. يقول: دعني في غبراء الناس. رجل من الناس، أظن عبد الله بن المبارك رحمه الله وطيب الله ثراه، أجدبت الأرض في زمانه، لا مطر ولا غيره، فأسند رأسه وظهره إلى سارية في المسجد ورفع يديه إلى السماء في الثلث الأخير من الليل ودعا ربه دعاء طويلا فأمطرت السماء، فأصبح الناس يقول، راه أحد الناس يقولون: لقد دعا ابن المبارك. فعلم أن فلان هو الذي قال عنه، فذهب إليه وقال: أأنت ممن يشهر بنا يا فلان؟ أأنت ممن يشهر بنا؟ الآن إذا فعل أحدنا هذا الفعل وحمده الناس، ربما يرى في نفسه كبرا واستعلاء، انتفاشا وقوة مما قد كسبه بإجابة دعائه. قال: أنت يا فلان ممن يشهر بنا؟ أو كما جاء في القصة: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. صفات أربع، إذا ما اتصفت بها نلت المراد وحققت ما تسعى أو ما تسعى وتهدف إليه، حققت ما تصبو إليه يا عبد الله. إذا ما كانت فيك هذه الصفات فاحمد الله، وإن لم تكن فيك فاعمل على أن تتصف بها بين يدي الله في الدنيا وبين يدي يوم القيامة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واقض ديوننا، وفرج همومنا. اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما عملنا وما عمل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما عملنا وما عمل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، اغفر لأبينا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من مات منهم فارفعه في الجنة درجات، ومن زال على قيد الحياة فاختم لنا ولهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الأحبة، أيها العبيد، يا أبناء العبيد وأحفاد العبيد، اعلموا يقينا أن الدنيا ساعة، الدنيا ساعة، وقت قصير جدا، الدنيا ساعة، فاجعلوا لله طاعة. واعلموا أن النفس طماعة، النفس البشرية طماعة، اكبحوا جماحها، علموها القناعة، واعلموا أن البر لا يبلى، وأن الذنب لا ينسى، وأن الله لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.